هذه هديتك. طيب من يجيب السؤال الثاني؟ أنت وين مرة جاوبت؟ ما صارت صح. يلا جاوب الحين. طيب متى تسقط النفقة عن المرأة؟ أي الزوج في عيب تسقط النفقة عنها، يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. يلا إذا لم تمكنهم من نفسها، إذا لم تطيعهم المعروف. أحسنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.